إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وبدعة ضلالة، لضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والأخير إن شاء الله في التعليق على رسالة كتاب ذم قسوة القلب للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي تكلمنا عن ذم قسوة القلب وعن بيان أسبابها، وبقي الأمر الثالث وهو مزيلاتها، حيث يقول رحمه الله تعالى: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أدنه من الذكر. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث ولم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص. طيب، يقول هذا الجزء من أهم أجزاء هذه الرسالة، وهو الكلام عن مزيلات هذه القسوة. يعني افترضنا مثلا، وما منا إلا عنده شيء من، يعني يجد أحيانا في قلبه شيئا من القسوة، فكيف يزيل هذه القسوة بإذن الله عن نفسه؟ ما هي الأسباب المعينة على ذهاب القسوة من قلب؟ ذكر، قال لك هذا له يعني متعددة، أسباب متعددة، منها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. فذكر الله عز وجل له أثر عظيم في خشوع القلب، لكن اشترط فيه أن يتواطأ، أي يتوافق عليه القلب واللسان، ليس مجرد ذكر اللسان. والذكر باللسان فقط عمل خير على كل حال، ولكنه أنقص من هذه الحال الكاملة. وقد اختلفوا ما هو الأولى في مثل هذه الحال، هل يبدأ بالتفكر مثلا في القلب حتى يحضر ثم يبدأ الذكر، أو يبدأ بذكر اللسان ويتفكر إلى أن يأتي، يعني أن يواطئه القلب. وعلى كل حال، فالإنسان ينبغي له أن يستحضر معاني هذه الأذكار، فهذه الأذكار لها معان عظيمة. فإذا نظرت مثلا إلى التسبيح وجدت روحه التنزيه لله سبحانه وتعالى، وإذا نظرت إلى الحمد مثلا وجدت روحه الثناء على الله والشكر، وإذا نظرت إلى التهليل وجدت روحه الإخلاص لله عز وجل، وإذا نظرت إلى التكبير وجدت روحه التعظيم لله تعالى، وإذا نظرت إلى الحولقة، ويقال أيضا الحوقلة، فمدارها على الاستعانة بالله جل وعلا. فهذه الأعمال أعمال قلبية في الحقيقة، الإخلاص والاستعانة، ويعني كذلك الاستغفار مثلا، فيه الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب والطلب من الله عز وجل، وتعلق القلب به والرجاء والخوف. يعني هذه الأذكار لها علاقة مباشرة وطيدة بأعمال القلوب، فإذا تواطأ فيها القلب واللسان نفعت بإذن الله. ثم ذكر عن الحسن البصري أن رجلا قال له: يا أبا سعيد، وهذه كنيته، أشكو إليك قسوة قلبي، ماذا أفعل؟ فقال: أدنه، أي قربه من الذكر، أي أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكونه قال أدنه، يعني أدني القلب من الذكر، قد يشعر بأنه يقصد مواطأة القلب للسان. ووهب بن الورد ذكر أنه لم يجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا من قراءة القرآن لمن تدبره. والقرآن نوع من الذكر، بل هو أشرف الذكر، فقراءة القرآن يجد فيها الإنسان أمورا عظيمة، منها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته. قال علماء التفسير: من أجل هذا قال الله عز وجل، ولعله من أجل هذا ذكر الله عز وجل أسماءه العظيمة المتضمنة لصفاته العليا بعد قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل عظيم من الصخور الصماء إذا أنزل عليه هذا القرآن وخطب به لخشع وتصدع بسبب خشية الله التي يورثها هذا الكتاب العظيم الذي ما طرق العالم قط مثله. لكن هذا لمن عرف المعنى تدبره، ولهذا انظر إلى قوله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ذكر الأسماء الموجبة لهذه الخشية، وقد نص بعض أهل التفسير على هذه النكتة: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ثم أجمل بعد هذا التفصيل: سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أمور عظيمة جدا لو عقلها الإنسان لا ذاب قلبه، لكن قلوبنا كما قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا رضي الله عنه، لكن بسبب ما على قلوبنا من الذنوب والغفلة لا يتم انتفاعنا بها بهذه الأمور. فإذا أعظم الذكر هو تلاوة القرآن لمن تدبره، ليس مجرد التلاوة كما قلنا في الذكر. أيضا قراءة القرآن خير عظيم، لكن لا يتم خير هذه القراءة إلا التدبر ولو بما تيسر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر والتذكر جعلهم الله حكمتين لإنزال القرآن. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب في خمسة أشياء، أو خمسة أشياء عندي هنا في هذه النسخة: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالح. هذه مقولة مشهورة وعظيمة، قال لك إذا أردت أن تداوي قلبك فداوي بخمسة أشياء. أولها قراءة القرآن بالتفكر، هو الذي ذكرناه الآن، فتجد في القرآن أسماء الله وصفاته والآخرة والتزهيد في الدنيا والترهيب من النار ووصف الجنة وقصص الأنبياء والصالحين وما أكرمهم الله به في الدنيا والآخرة، قصص الطالحين والتحذير من المعاصي إلى غير ذلك. القرآن فيه أمور عظيمة جدا لو عقلها الإنسان. طيب، وخلاء البطن، لأن امتلاء البطن صلى الله عليه أن يوفقنا وأن يهدينا فيه، يعني كما تقدم لنا هو من أسباب قسوة القلب، تقدم كلام عن ذلك في المجلس الماضي. فخلاء البطن يساعد، ولهذا يجد إنسان من نفسه بالصيام رقة. وقيام الليل، لا شك أن لقيام الليل أثرا عظيما في تطهير القلب أيضا. نسأل الله أن يجعلنا من أهله. نستغفر الله من الكلام عن أشياء نحن قصرون فيها سرا عظيما، نسأل الله أن يوفقنا وأن يسبغ علينا من توفيقه. والتضرع عند السحر، يعني الانتراح بين يدي الله في الأسحار والدعاء، لأن الدعاء مفتاح كل خير. نسأل الله أن يجعلنا من المتضرعين بالأسحار. ومجالسة الصالحين، لأن الصاحب ساحب، إذا جالست من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة ويرغبك في الطاعات ويرهبك من المعاصي والمنكرات تأثرت به وأشبهته. إن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والأصل في إزالة القسوة بالذكر من القرآن، يعني من الأدلة القرآنية وغيرها، قال لك قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا استفتاحية، بذكر الله قدم الجار مجرور يفيد الحصر، يعني في ظاهره تطمئن القلوب، كأنه لا شفاء ولا اطمئنان القلوب إلا بذكر الله. وذكر الله كما ذكرنا لعلنا في موضع آخر عن علامة ابن تيمية أنه قال: ذكر الله يراد به ذكر العبد لله وما ذكره الله وتكلم به وهو كتبه. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل، قال علماء البلاغة افتتاح الآية بهذا الاسم الكريم يدل على تعظيم المسند إليه الذي هو تنزيل أحسن الكتاب أحسن الحديث، ثم وصفه بأنه منزل من عنده وهو أحسن الحديث مطلقا، وأنه كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا في الصدق وفي يعني البلاغة والحسن والتأثير والنفع. مثانية يكرر، وقيل في تفسيرها أوجه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا والشاهد الذين يخشون ربهم تقشعر منهم الجلود، قال العلماء إذا سمعوا آيات الوعيد وكذا قشعرت جلوده، وإذا سمعوا آيات الوعد والرجاء لانت جلودهم وقلوبهم، قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وفي القراءة الأخرى وما نزل من الحق، هذا عتاب. قال ابن مسعود لم يكن بين إسلامنا وهذه الآية إلا 4 سنين، فعاتبهم الله بهذه الآية وحذروا من يكونوا مثل الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ألم يأني ويأتي وقت أن تلين وتخشع وتخضع هذه القلوب لذكر الله وما نزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا هو الذي ينبغي أن تخشع القلوب لذلك. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف كما نعرف، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره، وإن كان مرسلا لكن استأنس بمعناه. ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. إسناده جيد لكنه معلول كما سيشير إليه. وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤملون قال أخبرنا حماد عن أبي عمران عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه غير محفوظا عن حماد. رواه الجزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قيل هو ابن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة، معناه أن المرسل يعني هو الأقرب فهو ضعيف معناها. وأيضا جاء أظن أنه أدخل بينه وبين أبي هريرة رجلا مبهما. وعلى كل يعني الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس من أسباب رقة القلب، الإنسان إذا أحسن إلى الضعفاء لان قلبه، وأما إذا كان قاسي القلب مع الناس فإن هذا يكون بعيدا عن رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال للرجل الذي قال ما قبلت أحدا من الصبيان قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فرحمة الله قريبة من الرحماء من كل رحيم مؤمن. قال وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان ارحم اليتيم وأدنه منك واطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال تحب أن يلين قلبك؟ فقال له نعم، فقال أدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. قال أبو نعيم رواه ابن جابر والمطعم بن مقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله، هذا أيضا منقطع كالذي قبله، ولكن يعني مجموعها قد يقال إنها يعني قد يستأنس بها. فالإنسان مثلا إذا شعر بقسوة من قلبه ممكن أن يذهب إلى مكان فيه يتامى وكذا ويمسح عليه على رؤوسهم ويحسن إليهم، فهذا يرقق قلبه لأنه يرى عليهم بادية آثار الانكسار وما إلى ذلك. ونقل أبو طالب من أصحاب الإمام أحمد أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال لو كيف أرق قلبي؟ قال أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم، الشاهد امسح رأس اليتيم، أما أدخل المقبرة هذا سيأتي إن شاء الله. ومن مزيلات القسوة أيضا كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أمه أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القسوة فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك، قالت ففعلت فآنست من نفسها أو فآنست من قلبها رشدا أو رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. معروف أن ذكر الموت له أثر عظيم، لأنه كما قال علماء السلوك لا يذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. أنت إذا ذكرت أنك ستموت في أي لحظة يمكن أن تموت، ما كان عندك من الدنيا من قليل رأيته كثيرا، لأنك تقول قد لا أعيش حتى أحتاج إليه. وإذا ذكرته فيك وكان عندك كثير فإنك يقل عندك، تقول ما الفائدة الآن لو مت لا ينفعني ذلك، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمن. ولهذا كان بعض السلف ولعله يذكر، نعم هو قال هذا، قال وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وهذا يدل على أنهم مداومون لذكر الموت، وهذا له أثر عظيم. فإذا تذكر الإنسان أنه سيفقد الحراك وتخرج روحه، وإما ملائكة الرحمة نسأل الله من فضله أو ملائكة عذاب نعوذ بالله من ذلك، ثم تخرج روحه في لحظة ويشخص بصره وتؤخذ هذه الروح ويصعد بها، وأنه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو ليس به أي حراك ولا يستطيع حراكا ولا كلاما ولا، وأنه سيكون جثة هامدة، وأنه بعد ذلك سينبني عليه أمور عظيمة في البرزخ تنتظره من سؤال الملكين وفتنة القبر وضمة القبر، ويعني إما روضة من رياض كما جاء في حديث إن كان فيه ضعف لكن معناه يعني قد يكون صحيحا، إما يفتح له من الجنة، وطبعا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم، ولكن جاء في الحديث أنه يفتح له من روح يعني من الجنة فيأتي من روحها ويكسى له من الجنة ويفرش من الجنة نسأل الله من فضله، أو الأخرى والعياذ بالله من النار يأتيه من سمومها. فإذا عرف أن هذا هو المصير وينظر في مصير الذين يعرفهم كيف فارقوا الدنيا في لحظة فصاروا أبعد الناس عن أهلهم بعد أن كانوا أقربهم إليهم وكانوا أحب الناس إلى أهليهم، كيف بكوا عليهم أياما قلائل ثم نسوهم بالكلية، لا يكاد أحدهم يتذكرهم إلا نادرا، اشتغل كل بجواله وبزوجته وبأهله وقسم المال واشتغل كل واحد بأمره كأن لم يكن، وصار هو رهينا بما قدمه تحت الجنادر والترب، عرف أن هذه الدنيا حقيرة لا تستحق شيئا ورق قلبه لذكر الآخرة. لهذا هؤلاء يقولون وهم يعني فيما نحسبهم الصالحون الراشدون يقولون لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد قلبي، فكيف ونحن الأكثر أننا ننساه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يذكر ذلك من زيارة القبور وما إلى ذلك. وفي السنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر هاذما اللذات عن الموت، هاذم بالذال أي قاطع. فإذا تذكرت أنه ما من لذة إلا وسيهذمها الموت ويقطعها قلت في عينك. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات، قالوا وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. إن كان مرسل من أقسام الضعيف. ومما يعين على ذلك أيضا ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم، لأنه يؤدي إلى ذكر الموت وما بعد الموت. يعني ليس الشأن في الموت، كل الموت كل سيموت، لكن الشأن فيما بعد الموت انتظر من الأمور العظيمة. زيارة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، في لفظ تذكر الموت. فإذا زار الإنسان القبور وقف عليها زمانا ينظر ويقلب ناظريه ويتخيل أنه سيكون ذات يوم واحدا من هؤلاء، والتفكر في حال أهلها ومصيرهم، من منهم في نعيم ومن منهم في عذاب، كلهم يتمنون لحظة من هذه الحياة التي نعيشها ليستدركوا ولو تسبيحة ولو تكبيرة ولو تحميدة ولو تهليلة، ونحن نضيع الأوقات في هذه الفرصة وسنكون غدا مثلهم. وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة، قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة، هذا أخذه من السنة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا يدل على أن تذكر الموت مطلوب لكن بالسبل الشرعية طبعا. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأحمد والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب، هذا هو الشاهد، وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني كلاما منكرا فاحشا مثلا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا، وبعض المشايخ قال في إسناده ضعف. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار أنه قال كان صفوان، هذه قصة لطيفة جدا، يقول كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام. صفوان بن سليم من السلف الخاشعين القانتين رحمهم الله، حسبهم وما نزكي الله أحدا. يأتي البقيع مقابر في الأيام فيمر بي، كل مرة يمر به ويذهب إلى المقابر. فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها، قالوا قنع رأسه يغطاه بقناع، فلم يزل يبكي حتى رحمته، يعني بكى بكاء شديدا حتى رق قلبه له. قال ظننت أنه قبر بعض أهله، يعني يقول هذا عنده قريب مات وهو يعني يحبه كثيرا ولهذا جاء عند قبره وبكى إليه. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره وفعل مثل ذلك، أيضا بكى يعني عند قبر آخر بكاء مريرا استغربه. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر، وأيضا هو من فضلاء التابعين كثير الرواية عن جابر، ذكر ذلك هذه القصة، قصة صفوان بن سليم، قل لهذا يجلس إلى هذا القبر ثم إلى هذا القبر يبكي بكاء مريرا. وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله، فقال محمد كلهم أهله وإخوانه لأنهم مسلمون يعني، لكن ليس الأمر كما ظننت، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عارضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها، يعني صار محمد بن المنكدر يفعل مثل ما كان صفوان يفعل واستفاد من هذه النصيحة. فيقول هل لا نفعتك أنت الذي حدثتني بها، هل انتفعت بها؟ فعرفت أنه استفاد منها صار يفعل كما يفعل صفوان. وذكر أيضا أو ذكر أيضا أنه أن عجوزا متعبدة من عبد القيس قبيلة كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك، لماذا تأتينا القبور كثيرا لا سيما وبعض العلماء يرون منع النساء من زيارة القبور. فقالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسول البلا، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليه وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة تراب يعني، ولا تلك أجسام متغيرة كلتها الأرض، وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له من منظر لم أسر به قلوبهم. هكذا يعني عندي في النسخة، وكان عندي نسخة أخرى لكنها ليست معي الآن. ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان، يعني تتخيل أن القيامة قد قامت وأنهم قاموا من قبورهم بأحوالهم تلك. وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه، يعني إلا استطعته، وهذا طبعا شيء ليس بالسهل. قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلاء، أين ذهبت تلك الأعين الجميلة التي سالت وتلك الأنوف الرشيقة التي جدعت وتلك الأسنان التي تساقطت وتلك الجلود التي تآكلت، وذكرت ما نحن فيه من المهلة يعني أن عندنا فرصة. قال فعند ذلك تختفي أطواري، قال بعضهم أطواري يعني جمع طور وهو الحال، وتختفي أطواري معناها تتغير أحوال الأحسن. ثم ختم ابن رجب رحمه الله هذه الرسالة بأبيات، يعني لم يختمها ولكن قبل نهايتها ما زال سيذكر بعض الملينات، لكن بمناسبة ذكر الموت ذكر هذه القصيدة. فقال وقلت والله الموفق أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر، ما لعمران خلقت وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظت، تنادى للرحيل بكل حين ونعم وتنادي للرحيل أي الأيام بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، يعني أنت ترى الناس يموتون حولك ثم أنت ستكون مثلهم، وتسمعك النداء وأنت لاهن غافل عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت؟ معايب هذه الدنيا كثير، معايب هذه الدنيا كثير، وأنت على محبتها طبعت رغم ما فيها من كدر. يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت. ولست بآمر ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت أو فيما نام. وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت. أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيت ستة. رحم الله ابن رجب، ما يعني ما عمر. وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت فعلمت. فدع سبيل الجهل واحذر صحح قد علمت وما عملت. هكذا في هذه النسخة. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت. هل سيغني عنك مالك إذا ترديت؟ يغني عنه ماله إذا تردى. ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من نعم ليسمع نافذا من قد أمرت. هكذا في هذه النسخة، نسختي قد غابت عني، أنا أقرأ من نسخة أخرى. هكذا مكتوب عندي: عجيجت إلى الولاية لا تبالي. ربما تكون حججت بمعنى قصدت. إلى الولاية لا تبالي، أجرت على البرية أم عدلت؟ ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت. شار إلى الحديث أن القاضي إذا تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. يعني هذه الفرحة التي تفرحها لما تتولى المنصب لا يعادلها حزنك يوم تعزل عن هذا المنصب. ولا تهمل فإن الوقت يسري، فإن لم تغتنمه فقد أضعت. ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت، وتعلم أنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت. يعني في غمرة ما أنت في هذه اللذات إذا بك قد مت وصرت إلى الحقيقة. فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر أن غررت. وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرت، يعني ورجعت. وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت. استلحق بهم أيضا ويحضرون دفنك كما حضرت دفنهم. تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت. أنت أيضا ستصير مثلهم خبرا. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. اليوم أنت تتحدث عن الموتى كانوا وكان، وغدا الناس يتكلمون عنك أنت كنت وكنت. يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. لا تحتاج أن تسأل فأنت تعلم. ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت. هذه قصيدة لطيفة على غرار وزن قصيدة البير المشهورة. بقي أمران. قال: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. أنت إذا نظرت إلى الديار وقد خلت من أهلها ومن هلكوا وبادوا عرفت أنك ستصير مثلهم أيضا، فتتفكر أين الملوك وأين الوزراء وأين الوجهاء وأين المشاهير وأين كلهم فنوا وذهبوا إلى القبور وأنت أيضا مثلهم ستذهب. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد، يعني يتذكر أنه سيموت، وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة أنه قال: كان الربيع ابن خثيم ومن أصحاب ابن مسعود المشهورين إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق لو قد مات في الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك. وهذا ليس نداء حقيقيا يحتاج إلى رد، وإنما هو يعني تذكر لحاله، ويتذكر يقول هذا الآن ماذا فعل الله به، ويتذكر أنه سيصير إلى هذا، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، يعرف ذلك فيه إلى مثلها، إلى المرة القادمة مثل ذلك. ومنها أكل الحلال، من أراد أن يخشع قلبه فليحرص على أكل الحلال، لأن أكل الحرام يمنع الخشوع. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح طرسوسي، طرسوس هذه ثغر من ثور المسلمين، أنه قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء وكان يقال إنه من الأبدال، وأحاديث الأبدال يعني فيها كلام، لكن على كل حال يقصد أنه من الصالحين العباد، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبي بوران وزهير وهارون الجمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب، فنظر إلى أصحابهم فغمزهم بعينه، ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال، فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث الحافية، فقلت لا يا أبا نصر بما تلين القلوب، فقال لا بذكر الله تطمئن القلوب، فقلت فإني جئت من عند أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، قال هيه أي شيء قال لك أبو عبد الله، قلت قال بأكل الحلال، فقال جاء بالأصل، جاء بالأصل، هذا هو أصل رقة قلبي، لأن أكل الحلال واجب فهو أعظم تأثيرا في القلب، وأكل الحرام بضده. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب، فقال لا بذكر الله تطمئن القلوب، قلت فإني جئت من أبي عبد الله، فاحمرت وجنتاه من الفرح، انظر كيف يحبون الإمام، إمام أهل السنة رحمه الله، فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله، أي شيء قال أبو عبد الله، قلت قال بأكل الحلال، فقال جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كما قال، الأصل كما قال، هذا هو أن أي كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والحمد لله وحده، وبهذا يتم التعليق على هذه الرسالة، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.